صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام في درس الأمس على أحكام الإيلاء، وعرفنا بأن الإيلاء مشتق من الألية التي هي بمعنى اليمين، وهو أن يحلف الزوج ألا يطأ زوجته إما مطلقا أو أن يقيد ذلك بما هو أكثر من 4 أشهر. وأن هذا الإيلاء كان في الجاهلية السنة والسنتين، فقيده ربنا جل جلاله في القرآن 4 أشهر، إما أن يفيء الزوج ويرجع عن يمينه، وإما أنه يوقف ويلزم به الطلاق لئلا تتضرر الزوجة. وهذا الإيلاء الأصل فيه المنع والتحريم، لأن فيه إضرارا والضرر ممنوع، لكنه يشرع إذا كان على سبيل التأديب، وقد آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه حين أكثرنا عليه في طلب النفقة، أو حين حصل منهن بعض الأمور التي أوجبت أن يولي منهن بعدما صفح عنهن مرارا. ونزلت هذه الآيات التي سمعناها: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وعرفنا بأن الإيلاء لا يحصل به الفرقة بمضي المدة عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، بل لا بد أن يوقفه القاضي ويأمره بالفيئة أو بالطلاق. وعرفنا أيضا بأنه إذا فاء فلا بد من كفارة خلافا للشافعي رحمه الله الذي استدل بقوله تعالى: فإن الله غفور رحيم. قال معنى ذلك أنه لا تلزمه كفارة، لكن جمهور العلماء قالوا ذكر المغفرة والرحمة لا ينفي الكفارة، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع ذلك كان يقول: إني والله لا أحلف على يمين فأرى الخير في غيرها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. اليوم إن شاء الله يكون الكلام عن أحكام الظهار. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: وعنه رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي الإرسال، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه: كفر ولا تعد. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وقد طعن في هذا الحديث بالإرسال، فإنه من رواية الوليد ابن مسلم عن ابن جريج عن الحكم ابن أبان عن عكرمة عن عبد الله بن عباس. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي عن هذا الحديث فقلت: حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن الحكم ابن أبان عن عكرمة عن عبد الله بن عباس، فقال له أبو حاتم هذا خطأ من الوليد بن مسلم، فإن هذا الحديث عن عكرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم بأن عكرمة من التابعين، فيكون الحديث مرسلا. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله حكم على هذا الحديث في الفتح بأنه حسن، لأنه روي مرسلا وموصولا. وإذا جاء الحديث من طريقين، أحدهما موصول والآخر مرسل، فإن ذلك يزيده قوة. طيب، هذا الحديث يذكر فيه ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته. ظاهر تقدم معنا أن الظهار مشتق من الظهر، وخص الظهر بالذكر لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوبة إذا غشيت، وهو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، قاصدا بذلك التحريم. ويستوي أن يذكر الظهر أو غيره من الأعضاء، خاصة الأعضاء التي يحرم النظر إليها، ويستوي في ذلك أن يذكر أمه أو يذكر امرأة أخرى تحرم عليه تأبيدا كأمها أو أخته من الرضاع. يعني لو قال لها أنت علي كظهر أمك، كما لو قال كظهر أمي، أو لو قال أنت علي كظهر أختي من الرضاع، فهي أيضا محرمة عليه تأبيدا، فالحكم في ذلك كله واحد. والظهار أيها الإخوان حرام، لأن الله تعالى قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. والحافظ رحمه الله أورد هذا الحديث، وكان حريا به أن يورد الحديث الصحيح الثابت في سبب نزول سورة المجادلة، وهي من والحديث من رواية خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، قالت كنت زوجة لأوس بن الصامت، وكان شيخا ضجرا قد ساء خلقه، يعني كان قد كبرت سنه، ومعلوم بأن كبر السن يوجب شيئا من تغير المزاج. قالت وكان شيخا ضجرا قد ساء خلقه. قالت فغاضبني يوما فقال أنت علي كظهر أمي، ثم خرج فحادث رفقة من أصحابي، ثم رجع يريدني عن نفسي فأبيت، قلت والله لا أفعل، فإنك قد ظاهرت مني. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله نثرت له بطني، وكان له وعاء، وكان حجري له حواء، وكان ثدي له سقاء، حتى إذا كبرت سني ورق عظمي ظاهر مني إلى الله أشكو. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله فإنه ابن عمك. قالت فما لبثت حتى أنزل الله القرآن، يعني أنزل الله سورة المجادلة التي فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبة، فقلت يا رسول الله لا يجد. قال مريه فليصم شهرين متتابعين. فقلت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به إلى الصيام، يعني ما به طاقة ولا قدرة على الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم مريه فليأخذ فرقا من تمر، وفي رواية عرقا من تمر، والفرق والعرق كما قال علماؤنا هو الوعاء الذي يكون من الخوص، وهو ما اصطلحنا في لساننا على تسميته بالقفة، بالقفة. فليطعم 60 مسكينا. فالله جل جلاله ذكر كفارة الظهار على الترتيب، وهذا إجماع من العلماء، لأن الله تعالى قال: الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ثم قال: فمن لم يجد، أي فمن لم يجد الرقبة، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، عليه أن يصوم شهرين متتابعين لا يفصل بينهما ولا يقطع التتابع إلا بصوم واجب كرمضان، أو بفطر واجب كيوم الفطر ويوم الأضحى أو أيام التشريق، أو بعذر يقطع التتابع من مرض أو سفر يمنع الصيام. يعني مثلا لو أنه ظاهر ثم بدأ الصيام في شعبان، في الأول من شعبان، فهذا التتابع سيقطع بماذا؟ بصوم واجب الذي هو رمضان، وهذا التتابع أيضا سيقطع بفطر واجب الذي هو يوم الفطر، ثم بعد ذلك يبني على ما مضى. وكذلك لو أنه مرض أو سافر فإنه يبني على ما مضى. أما إذا انقطع التتابع بفعل نفسه فإنه يستأنف من جديد، يبدأ من جديد. وهذا الذي يقال في صيام الظهار يقال في صيام كفارة القتل الخطأ، لأن الله جل جلاله هناك أيضا قال: فصيامه، فمن لم يجد، أي من لم يجد الرقبة، فصيام شهرين متتابعين. ثم قال جل من قائل: فمن لم يستطع، من لم يستطع صيام شهرين متتابعين فيطعام 60 مسكينا. وها هنا خلاف كبير بين العلماء، هل المطلوب 60 يعني صاعة وهو الوسط، أو أن المطلوب 30 صاعة لكل مسكين نصف صاع، أو أن المطلوب 15 صاعة لكل مسكين مد، لأن المد، لأن الصاع فيه 4 أمداد، الصاع فيه 4 أمداد. فنجد خلافا بين العلماء في هذا كله. وأكثر الناس في زماننا إذا سألوا عن الكفارة فإنما يسألون عن القيمة، يسألون عن القيمة، قل من يسأل عن الإطعام. إذا سألوا عن كفارة اليمين أو كفارة التأخير قضاء رمضان، أو حتى لو سألوا عن الفدية بالنسبة للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الزمن، أكثر الناس في زماننا يأخذون بالقيمة ولا يأخذون بالإطعام. ومعلوم أن القيمة لا تجزي إلا عند أبي حنيفة رحمه الله، أما جمهور العلماء فإنهم قالوا الإطعام لا بد أن يكون إطعاما. وقد قال أبو حنيفة أيضا بأنه يجزئ أن يطعم مسكينا 60 يوما، يجزئ أن يكرر الإطعام على مسكين واحد. وجمهور العلماء يقولون لا، بل العدد مقصود. الله جل جلاله في كفارة اليمين قال: فكفارته إطعامه 10 مساكين، وها هنا قال: فإطعام 60 مسكينا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر في كفارة الجماع في نهار رمضان إطعام 60 مسكينا. قالوا فالعدد مقصود. وهناك في كفارة الحلق ذكر إطعام 6 مساكين، فمرة 10، مرة 6، مرة 60، قالوا معنى ذلك أن العدد مقصود لذاته، فلا يجزي أن يكرر الإطعام لمسكين واحد. لكن أبا حنيفة رحمه الله يقول بأن الوصف يتجدد له في كل يوم، يعني هو اليوم مسكين أطعمته، طيب غدا أيضا هو مسكين فأطعمته، فيصدق عليك أنك قد أطعمت 60 مسكينا، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. طيب ها هنا في هذا الحديث بأن هذا الرجل ظاهر من امرأته، كان الواجب عليه أن يكفر قبل أن يمس، لكنه مس قبل أن يكفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كفر ولا تعد، أليس كذلك؟ فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. نعم، الرواية الثانية التي عند البزار كفر ولا تعد، هذه أيضا طعن فيها بأنها من رواية عبد العزيز ابن عبد الرحمن عن خصيف عن عطاء ابن أبي رباح عن عبد الله بن عباس، قالوا في سند هذا الحديث خصيف ابن عبد الرحمن الجزري وهو ضعيف، خصيف ابن عبد الرحمن الجزري وهو ضعيف، فلو أنه مس قبل أن يكفر انفرد عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال تجب عليه كفارتان، تجب عليه كفارتان، وانفرد الزهري رحمه الله بالقول بأنه تسقط عنه الكفارة لأنه قد فات وقتها. انتوا صاحين اخواننا؟ الإنسان لو ظاهر، لو قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي، والناس في زماننا ما يعرفون هذا الكلام، وإنما يقول لا أنت علي حرام زي أمي مثلا، هذا نسميه ظهارة. ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يعتزل هذه المرأة حتى يكفر. ما هي الكفارة؟ عتق رقبة. طيب ما في رقاب في زماننا؟ عليه أن يصوم شهرين متتابعين. إذا كان ممن لا يستطيعون الصيام لكبر سن أو زمانة فإنه يلجأ إلى الإطعام. يحرم عليه المسيس قبل أن يكفر. طيب لو أنه مس، لو أنه مسها قبل أن يكفر عصى ربه، طيب ما الذي يجب عليه؟ جمهور العلماء قالوا يجب عليه الاستغفار مما صنع ويكفر، كفارة لازمة يعتزلها حتى يكفر. انفرد عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال بل عليه كفارتان، كفارة الدب عليه. وانفرد الزهري رحمه الله بأن الكفارة، وده أحسن قول طبعا لو كان يصح، لكن العلماء رحمهم الله يعني خطأوا كلا القولين، قالوا أما قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأن الكفارة تضاعف عليه، قالوا ليس له مستند، وإنما هو يناسب طبيعة ابن عمر رضي الله عنه في أخذه بالشدائد والعزائم. وأما قول الزهري رحمه الله فإنه أيضا ينتقد بأن الكفارة عبادة، الكفارة عبادة كالصلاة والصيام لا تسقط بفوات وقتها، فلو أن إنسانا مثلا نام عن صلاة أو نسيها ما بنقول له خلاص، لا، وإنما نقول له لا بد من القضاء. فها هنا أيضا الكفارة عبادة لا تسقط بفوات وقتها، بل يجب عليه يعني قضاؤها. واضح أيها الناس، ويستغفر الله عز وجل مما كان. طيب اختلف العلماء رحمهم الله إذا حرم عليه المسيس، فإن الله جل جلاله قال من قبل أن يتماس، والمسيس هو الجماع، هل يحرم عليه مقدماته؟ يعني يحرم عليه أن يقبل، يحرم عليه أن يباشر؟ جمهور العلماء قالوا نعم، جمهور العلماء قالوا نعم، وقاسوا ذلك على المحرمة، على المحرم والمحرمة. فإن المحرم والمحرمة يحرم عليهما الجماع ويحرم عليهما مقدماته، فالمحرم ما يقبل ولا يباشر. لكن انتقض هذا بقياس آخر، قالوا ولما لا نقيسها على الحائض، فإن الحائض يحرم جماعها ولا يحرم مقدمات الجماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، صح ولا لا؟ يعني المرأة الحائض ما في حرج بأن الإنسان يضاجعها يقبلها يستمتع بها، الممنوع جماعها في الفرج، أو يقول بعض العلماء الممنوع ما بين السرة والركبة، ما سوى ذلك فهو جائز. طيب هل تقاس على المحرمة أو تقاس على الحائض؟ الأقرب أيها الإخوة الكرام بأننا نمنع الجماع ونمنع مقدماته، لأن هذا من باب سد الذرائع، لأن كثيرا من الناس إذا باشر فإنه لا يرضى بذلك، بل لا بد أن يوصل الأمر إلى غايته، ولذلك نمنعه من الجماع ونمنعه من مقدماته ونقول له سارع إلى الكفارة. طبعا إذا كانت كفارته عتق رقبة، لو كان رقاب موجودة دي ممكن الحكاية يخلص منا في يوم ولا في ساعة، لكن لو كان الرقاب ما موجودة وهو من القادرين على الصيام، معنى ذلك أنه لا بد أن يمتنع شهرين متتابعين. فإن كان شيخا فانيا والحمد لله برضو ربنا ريحه، ممكن يطعم في يوم واحد يطعم 60 مسكينا، واضح أيها الناس؟ فهذا هو ما يفيده حديث ابن عباس رضي الله عنه. وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة ووقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حلل رقبة، فقلت ما أملك إلا رقبتي، قال فصم شهرين متتابعين، قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال أطعم عرقا من تمر 60 مسكينا، أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن جارود. نعم، هذا الحديث أيضا طعن فيه بأنه من رواية محمد ابن إسحاق ابن يسار عن محمد ابن عمرو ابن عطاء عن سليمان ابن يسار عن سلمة ابن صخر البياضي. وفي الحديث علتان، العلة الأولى أنه من رواية محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي، وهذا الرجل كان إماما في المغازي لكنه عرف بالتدليس وقد عنعن. ثم العلة الثانية بأن سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر فيكون في الحديث انقطاع. سليمان بن يسار أبو أيوب، ومضى معنا أنه أحد الفقهاء السبعة وكان من أهل الفقه والورع، وهو مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأخو عطاء بن يسار. فهذا الرجل ما سمع من سلمة بن صخر رضي الله عنه، ففي الحديث علتان. وسلمة بن صخر البياضي الخزرجي الأنصاري هو أحد البكائين الذين نزل فيهم قول ربنا جل جلاله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هو واحد من هؤلاء. هذا الرجل المبارك رضي الله عنه يقول عن نفسه كنت أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، يعني كان فيه قوة على الجماع رضي الله عنه، وكان رجلا فحلا مثل ما كان علي بن أبي طالب الذي قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل ما كان عبد الله بن عمر العابد الزاهد الطيب المبارك الذي كان يقول عن نفسه: إني أوتيت قدرة على الجماع ما أعلم أحدا أوتيها إلا نبي، حتى ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمته بأنه كان إذا صام يفطر على الجماع، يعني أنت بتفطر على التمر وهو يفطر على الجماع، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا الرجل سلمة ابن صخر يعلم بأنه تواق إلى هذا الأمر. طيب رمضان جاي، ورمضان ساعات يعني طويلة الإنسان ممنوع فيها من الجماع، مثلما أنه ممنوع من الطعام والشراب، ماذا يصنع؟ فيريد أن يلزم نفسه بألا يجامع، فظاهر يعني آخر يوم في شعبان قال لي: مرته أنت علي كظهر أمي، ويظن بذلك رضي الله عنه أنه يعني يشدد على نفسه ويمنع. طيب ماذا حصل؟ قال: فانكشف لي منها شيء، انكشف لي منها شيء. ما الذي انكشف؟ في بعض الروايات قال: فبدا لي خلخالها في ضوء القمر، والخلخال ما تتزين به المرأة في ساقها، نساء زمان في ساقها. في بعض الروايات: فانكشف لي ساقها. والإنسان قد يعجب الآن يقول: سبحان الله، مجرد انكشاف الساق أو انكشاف الخلخال يعني جعل. نعم، لأن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لأبصارهم غاضين ولفروجهم حافظين. والإنسان إن كان عاملا بقول الله عز وجل: قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فإن أدنى شيء في زوجه يثيره، بخلاف الإنسان الذي يدمن النظر، كما قيل: كثرة المساس تذهب الإحساس. الإنسان الذي ينظر إلى ما حرم الله عز وجل فإنه ما يثيره في زوجته يعني شيء، ولذلك يلجؤون إلى الأوضاع يعني الشاذة. فها هنا هذا الرجل انكشف له من زوجه شيء، وكذلك سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: فانكشف لي من امرأتي شيء فوقعت عليها، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. هذا في بداية الأمر كان ممنوعا يعني إتيان النساء بالليل في رمضان، يعني لا ليل ولا نهار. فالمقصود بأن سلمة بن صخر رضي الله عنه انكشف له من امرأته شيء فوقع عليها، فوقع عليها. إذن نقض الظهار الذي قد أخذه على نفسه، وها هنا ظهار مقيد، يعني الظهار إما أن يكون ظهارا مطلقا أنت علي كظهر أمي، وإما أن يكون مقيدا، فهنا قيده بوقت وهو رمضان. طيب ماذا صنع؟ فقال لي: فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرر رقبة. هذه الرقبة هل يشترط فيها الإيمان؟ جمهور العلماء قالوا: نعم، اشترط فيها أن تكون مؤمنة، لأن الله جل جلاله في كفارة القتل الخطأ ماذا قال؟ فتحرير رقبة مؤمنة. وقالوا في العلة هناك بأنه لما سلب إنسان، لما كان سببا في سلب إنسان حياته، فإنه يكون سببا في أن يخرج إنسانا إلى حياة الحرية من موت الرقية. الشريعة تعد الموت تعد الرقة موتا والعتق حياة. فهذا الإنسان الذي تسببت في قتله خطأ وسلبته حياته، وعوض عن ذلك بأن أمنح إنسانا آخر حياة أخرى بأن أخرجه من موت الرقية إلى حياة الحرية. وأيضا استدلوا بأن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن جارية لي كانت ترعى غنما فعدى الذئب على واحدة منها فأكلها، وكنت بشرا أغضب كما يغضب البشر فلطمتها، ولم أر لذلك كفارة إلا عتقها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء، أو أشارت إلى السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: اعتقها فإنها مؤمنة. اعتقها، يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بعتقها لكونها مؤمنة، ولأن المؤمن إذا عتق فذلك عون له على الطاعة، فإنه سيصل رحمه ويؤدي زكاته ويحج إلى بيت الله وما إلى ذلك، بخلاف الكافر إذا عتق ربما عاث في الأرض فسادا. طيب، يستوي في هذه الرقبة أن تكون ذكرا أو أنثى باتفاق العلماء، يستوي في هذه الرقبة أن تكون صغيرة أو كبيرة باتفاق العلماء، يستوي في هذه الرقبة أن يكون صاحبها عدلا أو فاسقا باتفاق العلماء. وإنما الخلاف هل يشترط الإيمان أو لا يشترط، هل يشترط السلامة من العيوب أو لا يشترط. ويكفي هذا الكلام لأنه أصلا في زماننا ما في رقاب. المهم أن هذا الرجل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتق رقبة، فقال: لا أملك إلا هذه. وفي رواية أنه ضرب على صفحة عنقه، قال: والله لا أملك إلا هذه، أنا بس رقبتي دي البملكة، ما عندي شيء تاني. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل إلى البدل، وهو صيام شهرين متتابعين. فقال: يا رسول الله، وهل أصبت ما أصبت إلا بالصيام؟ يعني ما قدرت أصبر على شهر، كيف سأصبر على شهرين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى البدل الثالث، وهو أن يطعم كم؟ 60 مسكينا. في بعض الروايات بأنه أمره أن ينطلق إلى صاحب صدقة بني زريق ويأخذ عرقا أو فرقا أو وسقا ويطعمه للمساكين. وفي بعض الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجلس، فأهدي إليه صلى الله عليه وسلم فرق من تمر، فقال له: اذهب فتصدق به. فقال: على أفقر مني. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال له: اذهب فأطعمه أهلك. فكان هذا فرجا من الله عز وجل لهذا الرجل الذي هو سلمة ابن صخر البياضي. والفرج جاء لأنه أصلا ما فعل ذلك إلا خوفا من الله، وربنا قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طيب، هذه الأحاديث أيها الإخوان يستفاد منها أولا شدة ورع الصحابة رضوان الله عليهم، ثم يستفاد منها أيضا أن حياءهم لم يمنعهم من السؤال عن أحكام الدين، أن الحياء لم يمنعهم من السؤال عن أحكام الدين. ويستفاد بأن من ظاهر وجبت عليه الكفارة قبل المسيس. ويستفاد أنه لو مس قبل أن يكفر فإن الكفارة لا تسقط، فإن الكفارة لا تسقط، ويستفاد أنه يلزمه التوبة إلى الله من إتيانه زوجه قبل التكفير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولا تعد، يعني معناه اللي انت عملته ده يعني غلط، والغلط يجب منه التوبة والاستغفار. ويستفاد أيضا من هذه الأحاديث بأن الكفارة لا تضاعف لو أنه مس قبل أن يكفر، أن الكفارة لا تضاعف فيما لو مس قبل أن يكفر. ويستفاد من هذه الأحاديث أن كفارة الظهار مرتبة وهو إجماع، يستفاد من هذه الأحاديث أن كفارة الظهار مرتبة وهو إجماع. ويستفاد من هذه الأحاديث عظيم رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفقه بالأمة، فإنه كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.